بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله والرسول أولئك لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعيش في ذكرى ليلة وفاة السيدة الجليلة رقية بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. أسأل الله تعالى بحق عزيزة أبي عبد الله أن ينظر إلينا في هذه اللحظة نظرة خاصة إن شاء الله تعالى، وأن يرحمنا برحمته الواسعة ولا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك فرق كبير بين الجاهل والمتجاهل. الجاهل هو الذي لا يعلم، هو الذي تخفى عليه الأمور، جاهل ما يعرف. ولكن المتجاهل هو الذي يعلم ومع علمه يضع حاجزا بينه وبين المعرفة، يعني يغض البصر عن الواقع والحقيقة. هذا الإنسان يسموه متجاهل. أأتي بمثل ملموس من واقعنا الاجتماعي المؤلم مع الأسف الشديد. اليوم لما ننظر إلى واقع مجتمعاتنا الإسلامية، أنا أقولكم شيء بالله عليكم، كم مليون مسلم يكذبون في اليوم عشرات المرات؟ كم مليون مسلم يوميا عشرات المرات ربما يستغيبون؟ كم مليون مسلم عندنا في عالمنا الإسلامي يشربون الخمر ويزنون ويظلمون ويأتون بالمنكرات؟ طيب، هؤلاء الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي، هذا المسلم الذي يكذب ويستغيب ويزني ويشرب الخمر ويظلم، هذا المسلم يعلم بأن هناك رب ولا ما يعلم؟ هو مسلم قطعا، هو ما صار مسلم إلا يوم اللي قال لا إله إلا الله، هو ما صار مسلم إلا يوم اللي اعترف بأن الموت حق والقبر حق والحساب حق والجنة حق والنار حق. طيب، أسألكم سؤال: إذا هذا المسلم يعلم بأن الله حاضر وناظر ورقيب، إذا هذا المسلم يعلم بأن هناك موت وهناك قبر وهناك حساب في يوم القيامة، ليش يعصي رب العالمين؟ ليش يعصي رب العالمين؟ أقولكم الجواب: لأنه يتجاهل قدرة وعظمة رب العالمين. غير هذا الجواب ماكو جواب آخر. وإلا أنا أدري الله عز وجل قاعد يطالعني يوم اللي أدري الله قاعد يطالعني وأدري الله محيط بكل شيء وأنا كل حركاتي وسكناتي أنا في محضر الله عز وجل وبعدين أعصي، يعني شنو؟ يعني أنا ما قاعد أحسب حساب لرب العالمين. اقرأوا في سورة نوح، في سورة نوح، نوح عليه السلام يقول لقومه، يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ اش فيكم يا ناس تحسبون حساب للي يسوى والما يسوى؟ حتى اللي ما يسوى بعض الأحيان الإنسان يحسب حساب يقول والله فلان قاعد يطالعني. تحسبون حساب للي يسوى والما يسوى، ولكن الله عز وجل بكل هذه العظمة، الله عز وجل مع هذه القدرة اللامتناهية التي ليس لها حدود، ما تحسبون حساب لله عز وجل؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ اليوم الكثير من الناس يتجاهلون قدرة رب العالمين وعظمة رب العالمين، وهذا هو الذي يجرئهم أن يعصوا الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. حقيقة ينبغي أن نطلب من الله عز وجل أن لا يجعلنا في دائرة هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا. كان عندنا أمثال المقدس الأردبيلي صاحب لآل الأخبار ينقل، هذا المرجع الديني الكبير المقدس الأردبيلي الشيخ أحمد الملقب بالمقدس الأردبيلي، شيخ أحمد المقدس الأردبيلي 30 سنة، 30 سنة وقيل أكثر، ولكن هذا المشهور 30 سنة لما كان يصير الليل يسند ظهره هالشكل إلى الحائط ويجمع رجله ويخلي إيده كذا وينام، يقولوا له يا شيخ أحمد هذا فراش؟ أهله يقولوا له هذا فراش، نام بالفراش. يقولهم لا، ليش ما تنام؟ يقولهم مو أنا في محضر الله عز وجل، مو الله عز وجل قاعد يطالعني. يقولوا له صح. يقولهم إذن أنا شلون أمد رجلي وأنا في حضرة الله؟ أنا ما أبي أقول تعالوا خلي نصير المقدس الأردبيلي، حتى واحد يصير المقدس الأردبيلي هاي القضية هم تحتاج إلى مقدمات، مو ببلاش واحد يصير مقدس الأردبيلي. مقدس الأردبيلي كان عنده أب صالح، كان عنده أم صالحة، أكو مقدمات صنعت من هذا الرجل الطاهر المقدس الأردبيلي، ولا مو ببلاش واحد يصير مقدس الأردبيلي. نحن في حضرة الله عز وجل. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة عميت عين لا تراك عليها رقيبة، عن منو قاعد يتحدث هنا؟ قاعد يتحدث عن هذا الإنسان الذي يتجاهل قدرة رب العالمين. أنا أسألكم سؤال الحين، أنا وأنت والآخرين المسلمين، إحنا في حياتنا العملية يوميا ليلا ونهارا ما نشعر بقدرة الله عز وجل؟ اطالع إلى نفسك تلمس قدرة الله عز وجل، طالع إلى ما إلى حواليك، أي شيء في هذا الوجود يحكي عن قدرة الله عز وجل؟ أي شيء؟ إبراهيم عليه السلام في حواره مع نمرود، لما نعم قال له وإذ قال إبراهيم إن الله إن ربي يحيي ويميت، نمرود قال له أنهم أحيي وأميت، أترك التفاصيل. إبراهيم عليه السلام أسكت نمرود بكلمة واحدة، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تقدر تغير هذا القانون التكويني؟ القرآن شي يقول؟ القرآن يقول فبهت الذي كفر. بهت يعني شنو؟ بهت يعني سكت سكوت مع حيرة، هم سكت وهم احتار، شي جاوب؟ ما عنده جواب. يقدر يغير حركة الشمس؟ أي قدرة في العالم ما تقدر تغير هذا القانون وحركة الشمس إلا الله عز وجل. والشمس من يوم اللي الله خلقها إلى قيام الساعة تخرج من المشرق وتنتهي إلى المغرب، إلا قبل يوم القيامة الله يغير حركتها، الله يغير حركة الشمس قبل قيام الساعة. في سورة القيامة الله يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. قبل ما تقوم الساعة الشمس تغرب، بعد الغروب الله ويطلع القمر، الله عز وجل يأمر الشمس أن تخرج ولكن بشكل عكسي، فتخرج من جهة المغرب مو جهة المشرق، تخرج من جهة المغرب والوقت بعد الليل فتجتمع مع القمر، فعندئذ تكون الساعة. منو يغير حركة الشمس؟ منو قادر؟ الله عز وجل. كيف يغير حركة الشمس؟ بقدرته. القرآن أيضا يقول، القرآن يعني الله عز وجل من خلال القرآن حتى يستعرض قوته، حتى الله عز وجل يبين أيها الناس أنا قادر على كل شيء. في قصة عزير النبي راجعوا أكو ثلاث آيات مباشرة بعد في سورة البقرة، بعد ما تخلصون آية الكرسي هم فيها خالدون، أكو ثلاث آيات، آية إبراهيم ونمرود، الآية الثانية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قصة عزير النبي، والآية الثالثة بعدها قصة إبراهيم عليه السلام يوم اللي طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى. ثلاث آيات من خلالها الله عز وجل يستعرض قوته، يبين يقول يا ناس أنا هكذا قادر على كل شيء. عزير النبي عمره 50 سنة، طلع من البيت ركب على حماره وماخذ معاه أكل وشراب، الشراب يعني لبن، ماخذوا يا لبن وماخذوا يا كيس في طعام، وترك زوجته حامل، تركها وطلع على الحمار. في طريقة مر على قرية، القرآن الكريم يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. العروش جمع عرش، العرش يعني السقف، هذا السقف القرآن يسميه عرش. فمر على قرية شاف كل بيت في هذه القرية، كل بيت، أول شيء سقف البيت نازل، وبعدين حيطان البيت نازل على وين؟ على السقف. فالقرآن يعبر أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني أول شيء العروش ساقطة وثم الحيطان ساقطة على العروش، وهي خاوية على عروشها. استغرب عزير النبي فسأل هذا السؤال، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ الله شلون يحيي هذول اللي صاروا تحت هالطابوق بهالطريقة، البيوت كلها مهدمة، الآن يمضي سنين على وفاة هؤلاء، هذول شلون الله يحييهم؟ القرآن يقول فأماته الله 100 عام، 100 سنة مات عزير النبي، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بس الروح من جديد في عزير. يوم اللي قعد عزير نزل جبرائيل يكلمه، الله عز وجل يقول احنا سألنا عن طريق جبرائيل، قال له كم لبثت؟ كم أقمت هنا في هذه المدينة يا عزير؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني سويعات فقط أنا قضيتها هنا. قال بل لبثت 100 عام. الآن عزير عمره 50 سنة، عمره 50 سنة، وابنه عمره 100 سنة، يعني الابن أكبر من أبوه 50، لأنه يوم اللي الله أمات عزير زوجته جابت كانت حامل، فابنه صار عمره 100 سنة وعزير بعد عمره 50. فالله قال له يا عزير انت اقمت في هذا المكان 100 سنة لكن انت سألت قلت انا يحيي هذه الله بعد موتها، قلت الله شلون يحيي الاموات، فانا ابي اقول لك انا شنو قدرتي وكيف احيي الاموات. فقال له الله عز وجل، قال له انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. لم يتسنى يعني شنو؟ يعني لم يتغير. أسألكم سؤال الآن، إذا أعطيكم قلاص ونعبيه روب، نعبيه لبن، قلاص في لبن، هذا القلاص الحين جلابك تصعد على السطح، خليه على السطح وتعال بعد سنة شوفه، بعد سنة تشوف حتى أثر اللبن بعد ما تشوفه، حتى اللبن يتبخر يروح، صح ولا لا؟ اللبن هم يطير يروح، الشمس تبخر ما يبقى شيء من اللبن. والطعام إذا خليت نعم صحن في عيش ومرقة وشوية خليت لحم أو خلي خضرة خليه فوق السطح، تعال بعد سنة شو تشوف؟ خلاص بعد ما يبقى شيء والأكل يعفن ويروح. الله عز وجل قال انظر إلى قدرتي يا عزير، انظر إلى طعامك وشرابك يعني اللبن لم يتسنى. من حفظ هذا الطعام وهذا اللبن 100 سنة كأنك انت الحين مطلعة من البيت؟ من حفظه؟ الله يقول له، يقول له أنا حفظته. شلون حفظته؟ بقدرتي حفظته، أنا قادر على كل شيء. وبعدين يا عزير انت سألت تقول شلون الله يحيي هذول أهل هذه القرية، أجسادهم كلها تفسخت، أعظامهم صارت تراب، الله شلون يخلق هذا الإنسان من جديد؟ الله قال له انظر إلى حمارك. 100 سنة يمضي على وفاة هذا الحمار، موت هذا الحمار، فحتى الهيكل العظمي كله متفسخ، العظام متفسخ، شي صاير تراب، عظم واقع من هون، عظم واقع من جهة ثانية. الله عز وجل يقول للعزير وانظر إلى حمارك، بعدين يكلم عزير يقول له ولنجعلك آية للناس، بعدين قال له طالع يا عزير شوف عملية الإحياء، شوف أنا شلون أحيي، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. لغة نشز بمعنى جمع، ركب، عملية التجميع والتركيب يسموها نشوز. انظر إلى العظام كيف ننشزها، هاي العظام الطايحة شوف إحنا شلون حنركبها ونجعل مرة ثانية هذا الهيكل العظمي المتبدد نجمعه من جديد. عزير قاعد يطالع شاف شلون العظام تركبت وصار الهيكل العظمي للحمار من جديد. انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، شوف شلون نكسو لحم. فلما تبين له قال أعلم أن الله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا أدري بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن كنت حاب أشوف هذه العملية بشكل مباشر أمام عيني. فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ويعلم كل شيء، محيط بكل شيء. أنتوا كلكم أهل صلاة الغفيلة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. شنو أكو في البراري وشنو أكو في أعماق البحار؟ اليوم العلم مع كل هذا التطور، هل استطاع الإنسان أن يكتشف ما في البراري وفي أعماق البحار؟ الإنسان لليوم مو قادر يعرف نفسه، الإنسان إلى اليوم مو قادر يغزو نفسه، فكيف يعرف كل شيء في هذا الوجود؟ هناك تليارات الحقائق هي من المجهولات عندنا، ولكن الله يعرف كل شيء. وممكن تسألني تقول لي يعني الله عز وجل شلون يعرف ما في أعماق البحار؟ نفس الشيء مرة ثانية نرجع إلى صلاة الغفيلة. وذا النون يونس النبي عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فشنو بعدين شنو سوى؟ فنادى في الظلمات. وين الظلمات؟ لأن تعرفون في قصة مفصلة كان في السفينة ورمان والحوت بلعت يونس النبي عليه السلام، فنادى في الظلمات يعني ظلمات البحر، لأن هذه الحوت أخذته إلى أعماق البحر، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يوم اللي نعم طلب من الله عز وجل أن يساعده، يوم اللي قال يا الله، الله يقول في القرآن يقول فاستجبنا له، يعني سمعته هو في ظلمات بطن الحوت وكذلك ظلمات البحر، يقول يوم اللي قال يا الله فاستجبنا له، يعني سمعته، مو بس سمعته، لا أكثر من هذا بعد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بعدين الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين. الله يقول أنت اللي على الكرة الأرضية إذا عندك غم وقلت يا الله أنا أقدر أقضي حاجتك، أنت قضيتك سهلة. يونس كان في ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت، يوم اللي قال يا الله أنا سمعته، الحين أنت هنا على ظهر الكرة الأرضية إذا قلت يا الله، الله ما يسمعك، الله يقول أسمعك وأطالعك. صاحب هكذا قدرة ليس لها حدود، شكثر هذا الإنسان بعض الأحيان يعيش حالة غرور وتكبر وجبروت، اللي بكل بساطة نعم يخالف صاحب هذه القدرة. لذا الله في القرآن الكريم يقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. هذا الله يقول شو سوي لك أنت يا إنسان، شو سوي لك بعد؟ أنبياء دزيت لك، كتب دزيت لك، عقل أعطيتك، هاي الظواهر الكونية أمامك، طالع نفسك، طالع كل شيء، كل شيء يحكي عن قدرة الله، وبعد أكو ناس للحين مو راضين يصلحون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أنا في هذه الليلة ما أقدر أطول في الكلام لأنه عندنا هم كما وعدتكم سيرة السبايا إن شاء الله، طبعا مختصر حتى نصل إلى خرابة الشام ونقرأ مصيبة عزيزة الحسين، هذه السيدة الجليلة السيدة رقية إن شاء الله. هذا المقدار فقط في دقائق حتى ألملم الحديث إن شاء الله تعالى، نعيش في أجواء هذه الليلة. أقول إلى هذا اليوم، بل على مر التاريخ وإلى هذا اليوم، هناك أناس كثر كثر ما حاولوا أن يصلحوا العلاقة بينهم وبين الله، ما حاولوا أن يشعروا بهيبة الله سبحانه وتعالى، ولهذا ارتكبوا جرائم وأدخلوا المؤمنين في دوائر، نعم، وأنزلوا ألوان وألوان من البلاء والمآسي على المؤمنين على مر التاريخ. بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الغيارة أيها الأعزاء، هذا شهر صفر، دخول السبايا إلى الشام، يعني مصائب كلها مجتمعة مع بعض. أصعب الأيام اللي جرت على أهل البيت هي هاي الأيام، هاي الأيام أشد من يوم عاشوراء كانت على أهل البيت. واحد من الرواة يسأل الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم اللي ردوا إلى المدينة، قال له سيدي أصعب شيء شفته في هذا السفر، ثلاثة مرات قال الشام الشام الشام. شنو جرى على أهل البيت في الشام؟ الإمام زين العابدين في يوم عاشوراء ما قال ليت أمي لم تلدني، لكن في الشام قال ليت أمي لم تلدني. يوم اللي شاف بنات رسول الله أصبحنا فرجة للأجانب، يوم اللي شاف بنات رسول الله يزيد يسأل عن واحدة واحدة، يطالع وجوه زينب بنات رسول الله، زينب، أم كلثوم، سكينة، رقية، فاطمة، الرباب زوجة الحسين، رقية بنت أمير المؤمنين زوجة مسلم بن عقيل. الإمام هناك قال ليت أمي لم تلدني. وفي رواية، يعني رواية أحد العلماء اللي شاف الإمام الحجة لما سأل على من تبكي بدل الدموع دما، قال أبكي على زينب. ليش يا ابن رسول الله يا صاحب الزمان؟ قال أبكي على عمتي زينب الغيرة الهاشمية. قال شلون زينب يدخلوها مجلس يزيد؟ هاي الأيام وهذه المصائب اللي الآن أذكر، نعم، نموذج فقط من هذه المصائب اللي جرت على أهل البيت عليهم السلام. هذه كلها كانت من منو؟ منو اللي ظلم أهل البيت؟ منو اللي قتل الحسين وأخذ السبايا وجرى ما جرى على سبايا آل رسول الله؟ كل من هذول اللي ما احترموا الله سبحانه وتعالى، هذول اللي ما حسوا بهيبة الله سبحانه وتعالى، هذول اللي أذوا رب العالمين وأذوا الرسول فشملتهم لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم الآية اللي ذكرناها في صدر المجلس، وأعد لهم شنو؟ عذابا. الله ما قال أليما ولا قال عظيما، قال عذابا مهينا. لأنك ثلاثة أنواع من العذاب في يوم القيامة: عذاب أليم، وعذاب عظيم، وعذاب مهين، وهذا أشد عذاب في يوم القيامة. الله قال هذول اللي أذوا أهل البيت، وعلى مر التاريخ اللي رضوا بأولئك ورضوا بفعل قتلة أهل البيت عليهم السلام، اللي رضوا بسبي النساء إلى هذا اليوم موجودين، هذول كلهم شملتهم لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة، والله أعد لهم في يوم القيامة عذابا مهينا. نساء مثل زينب والله صعب. زينب مو امرأة عادية، زينب امرأة عفيفة. يقول الراوي جاورت عليا 25 سنة ما سمعت لها صوتا وما رأيت لها شخصا. زينب امرأة أبوها يوم اللي كان يأخذها لزيارة قبر أمير المؤمنين يأمر الحسن يطفي المشاعل، والحال الرجال بني هاشم محاطين بزينب، ما حد يشوف زينب. الإمام الحسن يقول له أبا الحين منتصف الليل ما في أحد، وإحنا هم موجودين حول زينب، ليش تأمرني أطفي المشاعل؟ يقول له بني حسن حتى لا ينظر أحد إلى خيال أختك زينب. خيال زينب الإمام مراضي أحد يشوفها، فكيف بزينب تكون فرجة وين بين الرجال بين الأجانب؟ أريد هذه الليلة إن شاء الله تعطون حق المجلس، لأن أنتم كلكم عندكم غيرة على عرض الإمام علي سلام الله عليه، كلكم تتفاعلون يوم اللي تسمعون بنات رسول الله العفيفات المخدرات المطهرات العظيمات العالمات غير المعلمات، هذول ياخذوهم سبايا يضربوهم طول الطريق. الله أكبر. من يوم عاشوراء، يعني ليلة 11، حالة أهل البيت تغيرت، الواضع تغير، راح الكافل، راح المعين، راح السيد، راح السند، قتل الحسين، فأصبحنا بنات رسول الله في حالة يرثى لها. بنات رسول الله لهن حالة. رقية كانت عزيزة عند الحسين، على فكرة بين قوسين رقية عندها أبو مثل الحسين. اليوم شايفين إذا أب يكون مثقف ويكون كتلة من العاطفة شلون يهالة يعيشون بعز في ظل هذا الأب. رقية عندها أب، ولا واحد من عندنا عنده أب مثل أب رقية. رقية كانت مدللة عندها أبو مثل الحسين. ليلة 11 هاي العزيزة المدللة مو فقط ضربوها هانوها سبوا أبوها سبوا جدها. ليلة 11 خلت خدها على التراب، نامت على التراب. من هذه الليلة، يعني من ليلة 11، رقية لازم تحسب حسابها بعد، ماكو فراش ماكو حضن بابه. من هذه الليلة فصاعدا السيدة رقية تعرف بعد لازم أنام كله على التراب، لازم يضربوني لازم يشتموني. يقول الراوي ليلة الحادي عشر السيدة زينب، شوف الحسين شو مربي، انت مو عبالك هذه الليلة مجرد حاضر في ليلة وفاة او شهادة طفلة صغيرة وخلاص، هذه طفلة استثنائية تختلف عن بناتنا تختلف عن اولادنا. ليلة الحادي عشر بعد اللتية، والتي بعد ما السيدة زينب هدأت النساء وهدأت الاطفال ونيمتهم، السيدة زينب سلام الله عليها أخذت غفوة غفوة غفوة، وإذا تحس يد صغيرة على كتفها تهز السيدة، حست كأنه أكو وحدة قاعد تهزها، عمة فتحت عينها شافت رقية عمرها 3 سنوات، ها عمة، وإذا رقية تكلم زينب، عمة زينب قومي صار وقت صلاة الليل. هذه الرواية تبين لنا بأن الإمام الحسين لما كان يقوم كل ليلة يصلي صلاة الليل كان يقعد بنت رقية، حتى رقية طالع أبوها الحسين قاعد يصلي حتى تتعلم. إذن رقية الحسين يربيها وهي صغيرة، يغذيها ويزرع في قلبها حب الله وحب الدين وهي بعدها طفلة صغيرة. فقعدت عمتها زينب، السيدة زينب حاولت أنه تهدئها وتنيمها، لكن من ليلة الحادي عشر وإلى هذه الليلة رقية كانت تسأل هذا السؤال، تسأل عمتها، عم أين أبي الحسين؟ أبوي الحسين وين عمه؟ والسيدة زينب تخبرها، نعم حبيبتي رقية أبوك في سفر، تقصد سفر الآخرة، طفلة شو تقولها؟ أبوها الحسين عزيز عليها، فتقولها في سفر، تعيشها في أمل، الطفلة تقول إن شاء الله يوم من الأيام إذا أبويا يرجع من السفر وأشوفه. على كل حال استمرت الآلام والمآسي، وانتقلوا سبايا آل محمد إلى الكوفة، وذكرنا قبل ليلتين أو 3، نعم ليلة الجمعة ذكرنا بعض التفاصيل لما دخلوا إلى الكوفة، والوقت ما يسمح طبعا حتى نفصل هذه الليلة، ابتدأ من يوم اللي يزيد بعث كتاب إلى عبيد الله بن زياد وقال له ابعث سبايا آل رسول الله إلى الشام. فإحنا نختصر إن شاء الله تعالى بشكل مختصر نذكر حالة السبايا وخروجهم من الكوفة إلى الشام حتى نصل إلى خرابة الشام ونصل إلى صاحبة هذه الليلة العزيزة رقية. ولكن أنا فقط كلمة واحدة أقولها وبعد ما أعيدها، أقول عليكم بعزيزة الحسين رقية، حاولوا إن شاء الله تساعدوني وتساعدون فاطمة الزهراء بالبكاء على هذه الصفوة الطاهرة المؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراوي أمر يزيد بن زياد بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه وبحمل نسائه إلى الشام، فأرسل ابن زياد رأس الحسين وبنات رسول الله إلى الشام. أيها الغيارى اسمعوا، مربطين بالحبال مكشفات الوجوه، فحملوا النساء على بغال ورأس الحسين على علم، ومن دمعت عينه على الحسين ضرب رأسه بالرمح. هنا أنشأت أم كلثوم وهي تنظر إلى هذا المشهد، أنشأت قائلة ماتت رجالي وأفنى الدهر ساداتي، وزادني حسرات بعد لوعاتي، صالا اللئام علينا بعدما علموا أنا بنات رسول الله بالهداتي. يعزز عليك رسول الله ما صنعوا، بأهل بيتك يا خير البريات. وكأني بالسيدة زينب سلام الله عليها تنظر إلى رأس الحسين أمامها فتكلمه، وتشتكي زينب سلام الله عليها وتبث آلامها إلى رأس أخيها الحسين، تقول لعقب الخدير ذاك ودلالي خويا ظليت حرمة بغير والي، يا بظليت حرمة بغير والي وابقى بيسر يا حسين تالي، يا وراسك يشيلون يا قبالي. ولما وصلوا إلى تكريت كتبوا إلى صاحبها بأن تلقانا فإن معنا رأس الحسين. فلما قرأ الكتاب أمر البوقات فضربت والأعلام فنشرت والمدينة فزينت ودعا الناس من كل جانب ومكان، وكان حامل الرأس يقول لمن سألهم هذا رأس خارجي خرج علينا بأرض العراق فقتله ابن زياد هذا، والناس يتفرجون على بنات رسول الله وهن مكشفات الوجوه، حتى قالت احدى السبايا لقد خزينا من كثرة النظر الينا. واحد من الشعراء خاطب امير المؤمنين عليه السلام يقول له يا ناصر الإسلام يا باب الهدى يا كاسر الأصنام فهي طوامح، يا ليت عينك والحسين بكربلة بين الطغاة عن الحريم يكافح، والطاهرات حواسر وثواكل بين العدا ونوادب ونوائح، سيدي يا أبا الحسن يسترن بالأردان نور محاسن صونا وللأعداء طرف طامح، يا أبا وين هاشم تحضر الزينب تشوف يا أم الشوه العدى من أرض الطفوف، عيدها رضعان وحرايا يا أنبياني الصفوف مسلبة وعافة جسوم اخوان، وين هاشم وين حمايتي الجاية خل تشوف حرية يمها يا الشبعة مرايا، ركبايا على الهزيل والضعن ساير والله بين قوم الما تعرف يديانها، ليش تغفى عيونكم ما سهرت والله ما سمعت بوقعة الطف الجريان، يا بذبحة حسين وحريمة يسرت هيا يا تسلبة وزينب عقايا يا يا يا بوليانهم. قال الراوي بينما القوم يسيرون في دجى الليل أخذت سكينة بالبكاء لأنها تذكرت أباها الحسين عليه السلام، فقال لها الحادي اسكتي فقد آذيتيني ببكائك، فغلب عليها الحزن والبكاء وأنت أنة متوجعة وكادت روحها أن تخرج من شدة الألم. فقال الحادي اسكتي يا بنت الخارجي. فقالت سكينة وأسفاه عليك يا أبتاه، قتلوك ظلما وعدوانا وسموك بالخارجي. فغضب اللعين ورمى بها على الأرض فغشي عليها. انتبهت وإذا بسواد الليل قد انتشر، فمشت وهي تارة تقوم وتارة تقعد وتستغيث بالله وتنادي عمتها زينب وتخاطب أباها وهي وحيدة غريبة في وسط الصحراء، تقول إلى من ألتجئ وبمن ألوذ في ظلمة هذه الليلة في هذا البيداء؟ فعندئذ أيها الأعزاء انشقت الأرض ونزل الرمح الذي عليه رأس الحسين إلى نصفه في الأرض، فاجتمع خلق كثير وحاولوا إخراجه فلم يتمكنوا. فسألوا الإمام زين العابدين عن ذلك فقال قولوا لعمتي زينب تتفقد الأطفال، فلربما قد ضاع منهم طفل. فلما قيل لزينب جعلت تنادي الأطفال كل واحد منهم باسمه، فلما نادت سكينة ولم تجبها نامت بنفسها من على ظهر الناقة، وجعلت تنادي وغربتاه وضيعتاه، أيوا رجالاه وحسيناه، بني سكينة في أي أرض طرحوك وفي أي واد ضيعوك؟ فرجعت إلى وراء القافلة والشوك يدخل في رجليها وهي تصرخ وتنادي حتى عثرت عليها وحملتها معها إلى القافلة. وفي أول يوم من صفر، يعني مثل يوم الأربعاء اللي مضى، أيها الموالون أدخلوا السبايا والرؤوس إلى الشام وأوقفوهم على باب الشام 3 أيام، فزينوا البلد. ثم اجتمع 500,000 من الرجال والنساء مع الدفوف، وخرج أمراء الناس مع الطبول والصنوج والبوقات. فلما ارتفع النهار أدخلوا الرؤوس إلى البلد ومن ورائها بنات رسول الله. قال سهل بن سعد الساعدي رأيت الرؤوس على الرماح وكان رأس الحسين وراء الرؤوس أمام المخدرات، وللرأس مهابة عظيمة والريح تلعب بلحيته الشريفة يمينا وشمالا كأنه أمير المؤمنين. قال الراوي فقامت عجوز إلى رأس الحسين وبيدها حجر ضربت به رأس الإمام فأدمته وسال الدم على شيبته. هنا التفتت أم كلثوم إلى رأس الحسين، نظرت إلى هذا المشهد فلطمت وجهها وصاحت وغوثاه ومصيبته، أيوا محمدا وعليا وحسنا يا وحسينا. قال سهل بن سعد الساعدي دخلت إلى الشام فرأيت الزينة والفرح والنساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت يا قوم ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا يا شيخ نراك غريبة. فقلت أنا سأل ابن سعد قد رأيت محمدا قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تخسف بأهلها؟ قلت ولم ذاك؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العرايق. فقلت وعجباه، يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. قال فوصلت إلى النساء فدنوت من أولاهن أو أولاهن، فقلت يا جاري من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها لك حاجة إلي؟ أنا سهل بن سعد. قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وكأني بها تخاطب أبا الحسين، يا بويا حسين ما تلتفت لينا، يا أبا وتشوف اللي جرى عقبك علينا، والله عقب الخدر والله نسبينا، يا وعلي السجاد ويانا، يا يا يا ولين. والسيدة زينب تنادي ومحمداه وجداه وعباسه وعقيله وأسوأ صباحايا، إيش صاير بهن ولا لفونا وبين الأجانب ضيعوا؟ يا بنن خولاهم يسمعون، يا ويدرون بين رايا، يا يا يا يا حخون. أيها الموالون، ثم جاءوا بالسبايا وأوقفوهم ثلاث ساعات عند باب قصر يزيد، وبعد ذلك ادخلوا بنات رسول الله وهن مربطات بالحبال، ويزيد ينظر إلى وجوههن ويسأل عن أسمائهن. وما أصعب هذا الموقف على بنات رسول الله، ثم جاء حتى يحرق قلوب الطاهرات، ثم أمر فجيء برأس الحسين وقد وضعوه في طشت بين قدمي يزيد. يقول الإمام الرضا في عيون أخبار الرضا، الإمام الرضا يقول اللعين هذا يزيد وضع طاولة على رأس الحسين، وضع الشطرنج على رأس الحسين، ووضع الخمر، يشرب الخمر ويلعب الشطرنج. لما أكمل اللعب حملوا الطاولة بيده الخبيثة، فتح شفتي أبي عبد الله الحسين وراح بالخيزران يضرب على أسنان وثنايا الحسين. وين هم أحباء الحسين؟ ما أسمع صوتكم. وزينب لازم تطالع هذا الموقف. الله، يقول الراوي لما رأت هذا المشهد نادت بصوت حزين يقرح القلوب، أيوا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء، تقول له يا حسين راسك حين شفته، يا والله تلعب عصاي زيدي، يا على شفته. أنا ذاك الوقت وجل طمته، أي والله شلت يمينك، يا الضرايبته. تقول لأخويا يا حسين بس آي ما كانت على البال، والله بس هاي ما كانت اسمع اسمع ما اريدك اسمع بس اسمع والله بس هاي ما كانت على البال اطب المجلس وبزنود الحبال خويا وراسك بالطشيت وتشوف العيال وبايد العود يضرب بثناياك بعد بعد عدها زينب عدها كلمة اسمعوا بالله عليكم وراها بعد يعني نذكر رقيها هالكلمة للسيدة زينب اسمعها تقول يا بالله عليك ما اريدك تجاوبني بس اسمع بس اسمع زينب تقول يا با انا التنت ما تردن اخواي ولا يوم اخوتي سمعوا بجاي والله تالي يسير بولية عداي واصفج يميني فوق يسراي ومحد يلبي صوتي ونداي وروس العزاز قبال عيناي وحكي الشماتة اللي مرت قلبي اي كثرت علي همويا يوم اي يوم دنياي احنا التفاصيل تركناها حتى الوقت لا يداهمنا امر يزيدا ياخذوا بنات رسول الله الى خرابة الشام وانهم اللي يحبون رقية هذه الليلة يواسون الحسين وصاحب العزاه وصاحب العصر والزمان نقول لسيدي عظم الله لك الاجر بهذه العزيزة عمتك سيدي يا صاحب الزمان هذه رقية عمتك مولاي اللي رايحين الى سوريا ومتشرفين بزيارة السيدة رقية قبر السيدة رقية هو خرابة الشام شايفين قبر السيدة صاير في وسط السوق ذاك اليوم ما كان اكو بناء مثل اليوم خرابة وهذا السوق عند الخربة وخلوا بنات رسول الله في تلك الخربة رقية ذاك اليوم قاعدة في الخربة طالعت وإذا طفلة صغيرة من عمرها واقفة عند السوق خارج الخربة كأنه هناك أحد يقول الراوي خرجت هذه الطفلة رقية جاءت عند هذه الطفلة اللي واقفة في السوق سألتها ما اسمك قالت فلانة انت شنو اسمك قالت انا اسمي رقية رقية سألت انت ليش واقفة هنا اشارت بيدها قالت هذا ابوي رايح للسوق قاعد يشتري بعض الحاجيات ويشتري لي هدية انت وانا ابوك الراوي يقول رقية اطرقت برأسها راحت تلعب بملابسها بثوبها ما عدها جواب عمتها تقول ابويا مسافر وين مسافر ما ادري سكتت شوية واذا الاب يأتي ينادي هذه الطفلة والطفلة تركض الاب يقعد ويحضن بنته يحمل بنته على صدره رقية لما شافت هذا الموقف اتذكرت ايام ابوها لما كانت تركض الحسين يحملها في صدره خلقتها العبرة رجعت الى الخريبة عد عمتها الله يساعد زينب الكل عد زينب الكل طفل طفلة الكبار الحريم الكل يشتكون عد زينب ركضت الى عمتها زينب عم زينب هينا بي الحسين عمانة مشتاقة لابويا الحسين وانا ابويا هدأتها السيدة زينب إلى أنصار وقت المغرب كثر ما هذه الطفلة بكت وبكت على أبيها نامت شلون نامت خلت راسها خدها على التراب ونامت رقية في عالم الرؤيا شافت كأنه أبوها الحسين موجود في الغربة حمل رقية وضعها في حجره وذقية تبكي أبا يا حسين والله لقد ضربوني شتموني الحسين وضع خده على خد رقية بهالأثناء قعدت رقية قعدت وإذا وين أبويا الحسين؟ قامت تصرخ. قعدت عمتها زينب ايش فيك رقية؟ قالت عم العين أبويا الحسين كان خال خده على خدي. عما شو الحين أنا خدي على التراب؟ أين أبي الحسين؟ أين أبي؟ إش كثر ما السيد زينب كلمت رقية هذه المرة الطفلة ما سكتت. حنت أبي الحين أبويا الحسين. الحريم قعدن قاموا يبتون ارتفعت الأصوات. يزيد قاعد يشرب الخمر سكران وإذا الأصوات نعم تدخل في داخل قصر يزيد انزعج قال شنو هذا الصوت؟ فأخبروا بأن طفلة من أطفال الحسين في عالم الرؤيا شافت أبوها. الحين تبي تشوف أبوها. يزيد قال احملوا إليها رأس والد الحسين. أيا قاسي القلب يا يزيد، ملعون طفلة صغيرة يتيمة، يتيمة بأبوها، يأخذون رأس أبوها المذبوح الملطخ بالدماء، يخلون رقية تشوف هذا الرأس، ما هذه القساوة؟ وضعوا رأس الحسين في طبق وغطوا بمنديل. رقية قاعد تبكي وإذا هذول الحرس يدخلون إلى خرابة الشام وبيدهم هذا الطبق. رقية نظرت إلى عمتها وهي تبكي. عما أنا ما طلبت طعام، أنا ما أريد أكل، عما أنا مو جوعانة، عما أنا براس أبوي الحسين، أبي أشوف أبوي الحسين. وضعوا الطبق أمامها. الله أكبر. يقول الراوي لما رفعوا المنديل ونظرت هذه الصغيرة إلى رأس والدها اندهشت هذه الطفلة، ضيعت نفسها، ركضت بسرعة باتجاه الرأس. تقدر تتخيل لحظة واحدة شنو موقف رقية الآن؟ الله. وضعت رأس والدها يا في حجرها تقول له يا والدي والله ضيمة يا نصير من زغري يا والله ثار الهم يا ناس خيامة يا يفي على ابناتي يا وحريم. الله يحفظ هذه العبرات. الله راح تتكلم ابوها اقرا لك الكلمات، نص الكلمات اللي قالتهم السيدة رقية. ورأس والدها في حجرها، شنو قالت لأبوها قبل ما تغمض عينها إلى الأبد؟ قالت أبتاه من ذا الذي خضبك بدمائك؟ أبتاه من ذا الذي قطع وريدك؟ أبتاه من ذا الذي أيتمني على صغر سني؟ أبتاه من لليتيمة حتى تكبر؟ من للنساء الحاسرات؟ من للأرامل المزبيات؟ يا أبتاه من للعيون الباكيات؟ من للضائعات الغريبات؟ وخيبتاه من بعدك وغربتاه؟ يا أبتاه ليتني لك الفدا، يا أبتاه ليتني قبل هذا اليوم عمياء عسعني عمي وما أشوف هذه الساعة أبا. يا أبتاه ليتني توسدت التراب ولا أرى شيبك مخضبا بالدماء. ثم وضعت فمها على فم الحسين. أيها الموالون، بكت حتى انقطع صوتها. فقال الإمام السجاد: عم زينب ارفعي اليتيم من على رأس والدي فإنها فارقت الحياة. أيوا ويلاه، أيوا سيدتاه، رحم الله من ناداه وحسيناه، رحم الله من نادى وسيدته. أيوا بنت الحسين، أيوا يا سيدته. الإمام يكلم عمت زينب: عم يا زينب قومي ليها، والله ماتت الطفلة من بجية واخت انكسر قلبي عليها. يا اخت انكسر قلبي، يا عليها. قامت السيدة حركتها واذا بالطفلة ميتة. يا بعمتها من قامت وشالتها بديها، والله من راس ابوها وعاينت ولي عليها، لانها اليتيمة مغمضة ولها نفس بيها. اي ماتت وراس ابوها، يا يا يا يا يا يا بحضنها. بيت الدعاء اخر كلمة: يا الله. قال الراوي: واحضر لها مغسلة لتغسلها، فلما جردتها عن ثيابها قالت: لا أغسلها. فقالت زينب: ولم لا تغسليها؟ قالت: أخشى أن يكون فيها مرض، فإني أرى ضلاعها زرق. أشوف أكو أثر زراق في جسد هذه الطفلة، أخاف فيها مرض. فقالت زينب: سلام الله عليها، يا والله ليس فيها مرض، ولكن هذا من ضرب سياط أهل الكوفة. يا أبا من غيبة الوالي علينا يضربونا ونشقف بديانا، يا ويشتمون حامنا، يا يا يا يا يا ولينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا الله يا الله يا الله يا الله، إلهنا نسألك وندعوك بحق هذه الطفلة العزيزة يتيمة الحسين رقية، يا الله عجل فرج إمام زماننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وآل الحسين في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. يا الله، هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء، أخواتي المستمعات مؤسسي هذا المأتم، إلهي بالسيدة رقية، يا الله اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم امواتهم، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا. والى ارواح امواتكم جميعا، وبالخصوص الى روح خادمة الامام الحسين الحاج سعد عيسى الجزاف ام احمد، وارواح المؤمنين والمؤمنات وخدمة الحسين عامة رحمه